one is still competing in the team that I'm saying that because I was like, I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. I'm going to go to the لا ما في بأس، لأن بك خاصمت إن كانت قد وقعت المخاصمة فعلا فالفعل ماضي، وإن كانت لم يقع فأنا مستعد لها. هذا المعنى يكون بمعنى وبك أخاصم، لأن الباء هنا للاستعانة، ليس المعنى أنها للظرفية بل هي للاستعانة. بك أخاصم أو بك خاصمت يعني أستعين، استعنت بك في المخاصمة. حديث ابن عباس قيام الليل متى وقت؟ نعم الظاهر والله أعلم، إما في الاستفتاح وإما بعد الرفع من الركوع.